بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن باب حدثنا محمد بن المثنى. بس أقول عنوان بس. نعم. مثل فصل. نعم. باب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وخرج في المناقب من رواية همام حدثنا قتادة عن أنس أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. قال البخاري وقال معمر عن ثابت عن أنس عن أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار، وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان الروايتان المعلقتان ليستا على شرطه، لأن روايات معمر عن ثابت رديئة، قال ابن معين وابن المديني وغيرهما، فلذلك لا يخرج البخاري منها شيئا، وحماد بن سلمة لم يخرج له شيئا استقلالا. وفي رواية حماد بن سلمة أنهما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عنده في ليلة ظلماء حندس ثم خرج من عنده، فيحتمل أنهما كانا عنده في المسجد وأنهما كانا عنده في بيته. فإن كان اجتماعهما به في المسجد فإنه يستفاد من الحديث أن المشي إلى المساجد والرجوع منها في الليالي المظلمة ثوابه النور من الله عز وجل، وذلك يظهر في الآخرة عيانا، وأما في الدنيا فقد يستكن النور في القلوب، وقد يظهر أحيانا كرامة لمن أراد الله كرامته ولم يرد فتنته. وإن كان اجتماعهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فإنه يستنبط منه فضيلة الذهاب إلى المساجد والرجوع منها في الظلم أيضا، فإنه أفضل ما مشى إليه المسلمون في الدنيا، فيلتحق بالمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ذهابا إليه ورجوعا من عنده. وإنما اقتصر البخاري على هذا الحديث في هذا الباب لأن الحديث الصريح في تبشير المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة ليس منها شيء على شرطه، وإن كانت قد رويت من وجوه كثيرة، ولكن يستدل أيضا لفضيلة المشي إلى المساجد في الظلم بما في الصحيحين من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويستدل أيضا بحديث أنس الذي خرجه البخاري هاهنا على جواز الاستضاءة في الرجوع من المسجد في الليالي المظلمة. الله المستعان. أقول فاتت هذه الفضيلة على كثير من الناس، أضاءوا الشوارع بما صيرها كالنهار. الله المستعان، سبحان الله العظيم. ومع ذلك التخلف الكثير، كيف بمثل هؤلاء لو كانت الأمور على ما هي عليه، يعني فيه مشقة، فيه ظلام، فيه الطرق فيها وعورة، فيها بعض الحفر، الآن الطرق ممهدة والأضواء ساطعة، ولا تتحرك. لا إله إلا الله، إنه التوفيق والخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، كلما غدا أو راح. نعم يا أخي. خرجه وقد ورد حديث أصرح من هذا، خرجه الإمام أحمد من رواية فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة سمع أبا سعيد الخدري قال: هاجت السماء ليلة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء برقت برقة، فرأى قتادة بن النعمان فقال: ما السري؟ ما السري؟ فقال: ما السري يا قتادة؟ ايش ما السري؟ ما السرى يا قتادة؟ ايه قال: علمت أن شاهد الصلاة قليل، فأحببت أن أشهدها. قال: فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك. فلما انصرف أعطاه عرجونا وقال: خذ هذا يستضيء لك أمامك عشرا وخلفك عشرا. فلما انصرف أمامك عشرا وخلفك عشرا، نعم أذرع يعني يمكن، نعم. وذكر حديثا فيه طول، وهذا إسناد جيد. وقد كان السلف يختارون المشي إلى صلاة العشاء والصبح في غير ضوء. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال لقوم معهم ضوء يمشون به إلى المساجد: ضوء الله خير من ضوئكم. ولما ولى عمر بن عبد العزيز، على كل حال لا إله إلا الله، كانوا الناس قديما قبل الإضاءات هذه وانتشار الكهرباء، وكان بعضهم لما طلع ما يسمى بالكشاف يحمله الواحد في يده فيستضيء بهذه بدايات الاستضاءة، وإلا ما كان الناس يحملون معهم مصابيح يقصدون المسجد، يمشون والحمد لله المسجد يعلمون محله ولا يكون بعيدا. والهمم والعزمات هي المراكب. نعم. ولما ولى عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم إمارة المدينة مع قضائها أرسل ولما ولى عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم إمارة المدينة مع قضائها أرسل إلى عمر يطلب منه شمعا كان للأمراء قبله يمشون به إلى المسجد في الليل، فأرسل إليه عمر رحمه الله تعالى يعاتبه على ذلك ويأمره أن يفعل كما كان يفعل من قبل ولايته، ويمشي إلى المسجد في الظلمة، وأن ذلك خير له. وقال النخعي: كانوا يرون أن المسجد في الليلة الظلمة إلى الصلاة موجبة، يعني توجب المغفرة. وروينا عن الحسن قال: أهل التوحيد في النار لا يقيدون، فتقول الخزنة بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء لا يقيدون وهؤلاء يقيدون؟ فيناديهم مناد: إن هؤلاء كانوا يمشون في ظلم الليل إلى المساجد. وقد كان بعض المتقدمين يمشي بين يديه الشيطان في الليل إلى المسجد بضوء، فمنهم من يفطن لذلك فلم يغتر به، ومنهم من قل علمه فاغتر وافتتن بذلك. فإن وقد كان بعض المتقدمين يمشي بين يديه الشيطان في الليل إلى المسجد بضوء، فمنهم من يفطن لذلك فلم يغتر به، ومنهم من قل علمه فاغتر وافتتن بذلك. فإن جنس هذه الخوارق يخشى منها الفتنة إلا لمن قوي إيمانه ورسخ في العلم قدمه وميز بين حقها وباطلها. والحق منها فتنة أيضا، فإنه شبيه بالقدرة والسلطان الذي يعجز عنه كثير من الناس، فالوقوف معه والعجب به مهلك. قد اتفق على ذلك مشايخ العارفين الصادقين، كما ذكره عنهم أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، وأنهم رأوا الزهد فيه كما آثروا الزهد في الملك والسلطان والرئاسة والشهرة، فإن ذلك كله فتنة ووبال على صاحبه. لا حول ولا قوة إلا لمن شكر عليه وتواضع فيه وخشي من الافتتان به. قد أخبر الله تعالى عن سليمان عليه السلام أنه لما رأى عرش ملكة سبأ عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقد قيل إن مراد البخاري بهذا الباب وتخريج هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده بالليل في الظلمة من غير سراج ولا ضوء، ولهذا خرج من عنده ومعهما مثل المصباحين، وهذا يدل على أن هذا الضوء صحبهما من قبل مفارقته من المسجد، فلو كان في المسجد مصباح لما احتاج إلى الضوء إلا بعد خروجهما. وهذا حق، أعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد في غير مصباح. وقد أخبر أنس أنه رأى بريق خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي في يده من فضة في الليل، وهذا إنما يكون في الظلمة. وقيل إن أول من أسرج مسجد المدينة تميم الداري في عهد عمر، وكان تميما أخذ الإيقاد في المساجد مما عرفه بالشام من إيقاد المسجد الأقصى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإرسال زيت إلى المسجد الأقصى يسرج في قناديله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإرسال زيت إلى المسجد الأقصى يسرج في قناديله، وقال إن ذلك يقوم مقام الصلاة فيه. وقد خرجه أبو داود وفي إسناده نظر، وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري قال أول من أسرج المساجد تميم الداري، والمراد به المساجد في الإسلام. انتهى، أحسن الله. لا إله إلا الله. هذا الحديث يذكر في مقام أيضا كرامات الأولياء، ومن أصول أهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء، وهي الأمور الخارقة للعادة، وهي كما قسمها شيخ الإسلام علمية، يعني منها خوارق علمية كشفية وخوارق ترجع إلى القدرة والتأثير، وخوارق ترجع إلى الغنى، ترجع إلى هذه الصفات العلم والقدرة والغنى. وهكذا براهين الأنبياء منها هكذا كل الخوارق ترجع إلى هذه الصفات العلم والقدرة والغنى. ولتقريب الحقيقة، يعني جاء في القرآن مثلا قصة الخضر، هذه كشفية أطلعه الله على ما لا، يعني ما لا يطلع عليه في العادة. وحالة أهل الكهف عندما يعني مكثوا هذه المدد الطويلة ولم يهلكوا، هذه ترجع إلى الغنى، يعني بمعنى أن الله يعني أغناهم في هذه المدة عن الطعام والشراب، وبقوا على حالهم، بقوا على حاله. وإلا في العادة واحد يغمى عليه كم يوم، يومين ثلاثة أربعة خمسة أسبوع شهر، خلاص يبيد جسمه. ولكن الآن وجدت هالوسائل التي يمدون بها الإنسان، بوسائل تحقن فيها الغذاء وهو مؤمن عليه، ويبقى يبقى شهور أو سنين، نسأل الله العافية، وهو لا حي ولا ميت. فالمقصود أن هذين الرجلين يعني أجر الله على أيديهما هذه الكرامة، لما خرج من عند الرسول كان معهما وأمامهما ضوء خرج في ليلة مظلمة، فمن فضل الله عليهما أن يعني جعل هذا النور بين أيديهما، فلما افترقا افترق النور. هذا مما يستشهد به لكرامات الأولياء.